الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. جئناك ملبينا جئناك محبينا تملؤنا الأشواق أمالا وحنينا. تريد أن تحج من غير وجود محرم ومع صحبة آمنة؟ يجوز للمرأة عند جمهور العلماء أن تحج مع رفقة آمنة وإن تخلف المحرم، جوز هذا الأحناف والمالكية والشافعية وأحد الوجوه عن الحنابلة، وذلك لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حججن زمن عمر مع عثمان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم، ولأن النبي قال لعدي بن حاتم الطائي: يوشك أن ترى الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالبيت لا تخاف أحدا إلا الله. هذا رأي الجمهور، وإن تمسك بعض الحنابلة بقوله عليه السلام: لا تسافر المرأة إلا ومعها محرم، وفي رواية: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم، إلا أن الجمهور استثنوا الحج من ذلك. جئناك ملبينا جئناك محبينا تملؤنا الأشواق أمالا وحنينا. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.